يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الذي يخرج شجرة حمرا يكون من المجانين إن كان ينتظر أن يقطف عنبا، وإذا قلنا نضرب شجرة خبيثة فمن الحمق والجنون أن ننتظر لتلك الشجرة ثمارا طيبة. إن عالمنا اليوم الذي نعيشه سواء في الداخل في هذا القطر اليمني أو في العالم العربي الذي ننتمي إليه أو في الأمة الإسلامية التي نحن جزء منها، نجد الفساد قد ظهر في البر والبحر إخلاقا لقول الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما نعاني من مصائب ومن واجبات ومن كوارث إنما هو الجزاء الذي يوافق ما قدمنا من أعمال، وما ربك بظلام بالعبيد. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكننا نحن الذين نظلم أنفسنا. إن هذه النتائج المرة التي نذوقها والتي تمزق قلوبنا وتمزق شعوبنا وتدمر مرتكزات أمتنا، إن هذا كله هو نتيجة مقدمات وقامنا جدا لتحقيق تلك النتيجة إذا وجدت تلك المقدمات. أيها المسلمون، إن هذا الفساد الذي ظهر والذي وقع مهما كان فما رعانا أنه من عند أنفسنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا أن الله يعفو عن كثير لكان يكفي أن تكون القاضية في بلدنا هذا نتيجة لما نراه من الفساد والجرائم. وقف مفتي في إحدى الدول العربية المفتي الرسمي يقول ويصف دولته ويصف أمته، يقول: إنما شعب في حجم المدن لكننا نمارس من الجرائم ما هو في حجم القارات. قال هذا مفتي لبنان قبل أن ينزل الله بلبنان ما قد حدث بها من عقاب. كان هذا المفتي لتلك الدولة، وكانت النتيجة هي ذلك الذي نشاهده اليوم، مأساة مدمرة مزقت هذا الشعب. وكذلك كل ما نسمعه اليوم في كل قبر من أبطال المسلمين ليس إلا نتيجة للمقدمات التي حاربتنا وجرتنا بعيدا عن دين الله. لقد علمنا الاستعمار في مدارسه وكلياته وتحت توجيه خبرائه ومستشاريه من المبشرين والمستشرقين. الذين تولوا مقاليد وزارات الإعلام، الثقافة والتربية والتعليم والتوزيع، هؤلاء الأجانب، هؤلاء الكفار، صاروا في تلك المدارس وبواسطة تلك الأجهزة الأجيال المسلمة التي تعيش اليوم هذه الكارثة وقفت مع هذه الكارثة نور الله. إن الأغنياء التي تحكم العالم الإسلامي اليوم هي تلك المدارس الأجنبية والمناهج الكفرية النصرانية والطاغيات اليهودية الماسونية التي أعدت لنا منذ عشرات السنين، فشربنا كأسها وتقبلنا إرشادها، فكانت النتيجة أن تغيرت نفوسنا عن الهدى والصراط المستقيم، فبدل الله الأقوام إلى أقوام سوء نحن نشهدها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله اقصد بأجهزة الإعلام والتعليم والتربية في مصر هذه النفسيات التي تحكم العالم الإسلامي اليوم. صيغت هذه النفسيات تناقضت كل هذه المخططات. ماذا نرى؟ إذا تأملت في بلاد العرب وجدت أنها قد قطعت ثلاثنا بأمة الإسلامية الهودية الماسونية التي أعدت لنا منذ عشرات السنين، فشربنا كأسها وتقبلنا إرشادها، فكانت النتيجة أن تغيرت نفوسنا عن الهدى والصراط المستقيم، فبدل الله الأقوال إلى أقوال سوء نحن نشهدها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله اقصد بأجهزة الإعلام والتعليم والتربية في مصر هذه النفسيات التي تحكم العالم الإسلامي اليوم. صيغت هذه النفسيات تناقضت كل هذه المخططات. ماذا نرى؟ إذا تأملت في بلاد العرب وجدت أنها قد قطعت ثلاثنا بأمة الإسلامية. لماذا؟ قالوا استجابة للقومية العربية. اليوم يقول إنما المظلوم لا يكفر. قالوا لا، هذا يتناسب مع القومية العربية. إنما العرب يكفر ولا شأن لنا بالمسلمين في الهند أو الباكستان أو إندونيسيا، تلك شعوب أجنبية. وإنما النصارى في لبنان هم إخواننا، اليهود في مصر، اليهود في الشمال فعرهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. طبعا عميل العرب هؤلاء الباكستانيين أو الهند أو المسلمين في نيجيريا أو في غيرها. ففي ظل التربية القومية قطعت حجارة المواجهة الإسلامية وبدأت الصهاينة في حصر قضية فلسطين في الإطار العربي ومنع القوة الإسلامية العربية أن تسجد في هذا الميدان وقد عزلت القوة العربية عن الأمة الإسلامية. وما نحن اليوم نشهد أحداثا جديدة. هذه مصر اليوم تحصر عن الأمة العربية وتقطع السلاح بها وتنظر إليها مجهدا خاصة، وهي التي اختارت عن طريق قادتها وليس عن طريق الشعوب. اختارت أن تمتد بحمل مع أعدائنا الذين معلنون على برنامجهم في التويتر أن ضررهم من الميل إلى الكفار. فقد سمعنا إثارة صوت العرب وهو تتحدث عن هذا، وهو تنذر العرب من هذا الخطر، وهي تحكم بخطرات الماكينيه وتروي ترسلات حضارات طهران. فقد سمعنا الزعماء والقاده الذين يقتلون مصر اليوم يحذرون الامه العربيه من مصانع اليهود انه سوف من الليل في مصر الى الفراق في الغرام. فما الذي جرى؟ هل غيروا اليهود خططهم؟ هل تنازلوا عن منازلهم؟ هل تراجعوا عن اهدافهم؟ والله ما سمعنا شيئا من ذلك ولا اعلموا شيئا من ذلك، وانما هي خطوه بعد خطوه وخطوه تقوى وتفوز حتى لو اليهود مره ثانيه بهزه بحدود جديدة حتى يصلوا إلى الحدود التي يقالها. ومن لم يصلوا إلى تلك الحدود سوف لم يلتقوا فيها، لم يلتقوا فيها لأنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحبابهم وأنهم هم الذين يجب أن يسيطروا على العالم كله وأنهم شعب الله المكرم. فما هذا الملك؟ من الذي جرى هكذا؟ انما يقتل الذئب من الغنم الفصل. ولكن الاخطر من ذلك مع ان التغذيه الاستعماريه التي رصت في نفوسنا معاني لا تصرف احد عادها الا بعد وجود ثالثه بالذات على الكريم الذي تنص عليه ان مثل الاعلام في مثل اليوم بالمصلحه الوطنيه سوف تؤثر على العلاقات القويه بالامه العربيه، وهكذا تعني الوطنيه المصريه حربا على الامه العربيه او قطيعه مع الامه العربيه كما كانت الدعوه القوميه وسيله بين أبناء الأمة الإسلامية وحتى أعداء المسلمين. ما تركوا الأمور ولا خرجوا من بلاد المسلمين إلا وضعوا المخططات الرهيبة. فبين المغرب والجزائر معارك على الحدود، متى بأعراض الحكام إثارة الأعراض الوطنية المغربية أثيرت جدا الأعراض الوطنية الجزائرية، وبين تونس وليبيا مقصف على الحدود، وبين ليبيا ومصر مشاكل على الحدود، وبين السودان ومصر مشاكل على الحدود، وبين الأردن والسعودية، وبين سوريا وتركيا، وبين العراق، وبين العراق والخارج، وهكذا بين كل دولة ودولة، فأمرون مشاكل على الحدود، لماذا؟ لكي إذا جاءت اللحظة المناسبة التي يريدها تستعيرون أظهروا أسباب غيرتهم فتطلب المعركة الوطنية لتنفيق الأواصر القلبية كما أثيرت المعركة القلبية لتنفيق الروابط الإسلامية. سبحان الله، أهذه أمة محمد؟ أهذه أمة القرآن؟ أهذه أمة الإسلام؟ لا نلوم أنفسنا، لا نلوم أحدا من الناس، وإنما اللوم يجب أن يتوجه إلى أبو مسلم، فإن الله يأمرها ويقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فكيف سمح لهذه القطيعة؟ ومن أين جاءت هذه الشعارات؟ وكيف روج لها؟ ومن الذي حرمها؟ إنهم أعداء الأمة الإسلامية، أعداء المسلمين المتمثلين في النصارى واليهود والشيوعيين، هؤلاء الذين يريدون كيد بهذه الدنيا للاستئثار بثمراتها. ماذا وجدنا؟ وجدنا ان الجيل الذي تشرب الثقافه الاستعماريه انشا هذه الازدراع، الثقافه الاستعماريه بهذه هي التي غيرت النصوص وانتجت هذا النتاج الغير. فملك في دوله عربيه يحضر مؤتمرا للخنافس، وزعيم في دولة مجاورة بعد أن يقدم شعبه نفس اليوم شهيد يعلن أن له أفكارا جديدة وأنه يحمل رسالة جديدة وأنه يهل إلى مبادئ جديدة. لما عزل رمضان قال خلفا لقد كان السادس يريد أن يكون رسولا جديدا يحارب الإسلام. وفإنه مسلم يعلن أنه لا حاجة لنا بالثوب وأنه ليس من الأمة العربية ويدلل على ذلك بعينيه بلون عينيه الأزرق. يقول انظروا إلى لون عيني الأزرق أنا أربي لست عربي فإنما يبقى حيا وفعيل بجوانه يعلن إسقاط السنة ومحاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب أحاديث رسول الله ويطارد علماء الإسلام الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ونحن يطلب كتب السنة ويعلن جهارا نهارا أمام الناس بها أنه لا يعتمد سنة رسول الله. الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفعيل المجاهر يذهب فيصل من الحصار مع اعضاء هذه الامه ما شاء له ان يصل ويظهر ما ظهر ويبطل والله اعلم من السفر فيتصرف بدون اراده ويقيم المعاهده بدون استسلامه. ولقد ذكره الرئيس اليهودي كيف تحترم الأمة؟ فقال لا أردت حتى أعود إلى أمتي وإلى شعبك. أما هو سيقطع ويمنع كما قطع يوما قبل سنوات قال الشعب في بلاده بتطبيع الشجاعة الإسلامية فرفض ورفضت حكومته وأجهزته تطبيع الشريعة الإسلامية ونحن نعتقد أنما ضرب حكم الله ورب كتاب الله واقتنع بغير شريعة الله مختار غير بكرة فهو كما قال الله لا كما نقول نحن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان يسير الأعذار ويعتذر بالأعذار وقال لا أجد وقتا أخاف من الأقلية النصرانية فنقول ولم لم تخشى الأمة العربية وأنت تكرم هذه الاتفاقية؟ لما لم تقم وزنا للمعارضين عندما تريد؟ نقول للذين يعتذرون اعتذروا ما شئتم أن تعتذروا فإن اعتذرتم وتمنعتم وفرغتم ولبيتم فإن قول الله يحكم بيننا وبينكم. قال تعالى في كتابه العزيز ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هو كل حكم يخالف حكم الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضيفهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا ما أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هؤلاء يقول الله فيهم بأنهم المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وسائر المجاور يمد يده مرة للشرق فيضرب كل بطن ويمد ثانية يده من الغرب فيتطرق كيفما يشاء بعد ذلك في أمته. وسائر المجاور يعلن انه يطبق مبادئ نصراني اسمه ميشيل عتله غير مكرم في زهد المكرم الموجه بهذه الدوله نصراني والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. وفريق مجاور وملك مجاور تكشفه المخابرات الأمريكية وتعلم عمليته لها فيفزع ويقرأ للتوسط بأن يطبع ويقول إنما هي مخططات شخصية تلك التي كنت آخذها وهكذا تكلم كيفما شئت وقل كيفما شئت. ولكن هل هذه الأوضاع أوضاع الإسلام عنها مسؤول؟ لا والله. هذه الأوضاع صاغتنا مناهج الاستعمار في المدارس وفي أجهزة الإعلام والتعليم فأخرجت عقليات لا تأبى للقرآن ولا ترجع إلى كتاب الله ولا تحتاج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة بجوارها يعلنون أنهم قد أصبحوا جزءا من معسكر السورة العالمية المعسكر الاشتراكي العالمي وأنهم بهذا ينتسبون إلى المعسكر الشيوعي العالمي ويصبحون المبادئ الإلحادية ويبغضون الحدود لإنزال ملكهم وجورهم في الأمة ولمنع الفرد أن يشر بجزئه من جزئه وبغيره. أيها المسلمون، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، هل هذا من سوء الإسلام؟ الجواب لا، هذا من سوء المبادئ الإلحادية. وآخرون يذهبون بأموال الأمة العربية إلى البنوك الأجنبية وتتكدس بالبلايين، والأمة والشعوب العربية في أمس الحاجة إلى القليل القليل من هذه الأموال، وأعداؤنا يغبطون هذه الأموال ويحولونها إلى بنوك اليهود وشركات اليهود لصناعة الأسلحة لقتل المسلمين. ماذا أمر؟ ما هو الواقع؟ ماذا هو الواقع؟ ومن كذبه فما هو والله إلا كذاب، عدو لهذه الأمة، عدو لنفسه، يريد أن يبقي المرض يمسك بهذه الأمة حتى تسقط إلى الأرض. ويأتي الآن السؤال الثاني منذ هل تستحق هذه الشعوب العربية والإسلامية هذه الألوان من الحكم والظلم والدور؟ نقول نعم، لأن الله عدل لا يظلم. وما ربك بمنظار العليم؟ إذا سمعت أين تطلب أطفال هذه الشعوب فإن الإجابة التي لها هناك في حياة أوروبا وأمريكا. إذا سألت ماذا يفعل المفكرون والعلماء وجدت كثيرا من الناس يدعون إلى الخرافات والمزعزعات والأباطيل ويتعلقون في الأبواب ويفسدون دين الله بما امتنعوا من بدع المضللات. إذا سألت أين العلماء وجدت كثيرا منهم قد ترك الميدان وبعضهم قد تقدم ليبرر ظلم الظالمين وجور الجائرين. اذا سالت عن التجار فاسال عن الربا الذي اتبعوه وعن الاحتكار الذي فيه سفك الشعوب. اذا سالت عن الشباب وجدته قد لبس لبس الخنافس واصبح لا يتميز الدخل فيه من العنف. اذا سالت عن الجيوش فاسأل كم عدد الذين يصلون في هذه الجيوش واسأل ماذا تتلقى هذه الجيوش من عقائد ومن مبادئ إسلامية. إذا سألت فتجد الجواب أن الشعوب ترى المكرات الخروج تبرع جمارا المتبرجات المتحركات المتفكرات على الطرقات يجرن أمام المسلمين ولا آمر يأمر بالمعروف ولا ناهي يمنع عن المنكر والكل يعلم أن ذلك منكر والكل يعلم أن ذلك من المنكرات الظاهرة. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عليكم انقرضت لهذه الغليان كي لم يستطعت بمثال كي لم يستطعت بقلب وذلك اضعف الايمان. هذا اذا لم يوجد تحذير ولا تحذير اسال ماذا ستجد؟ ستجد المأساة وستجد ان الكاهنة التي حلت بنا انما هي نتيجة وجزاء وفاقة لما هو في نفوسنا من جهل ومن غفلة ومن نسيان لله سبحانه وتعالى. لذلك يكاد الانسان يضحك والناس يجتمعون اليوم وانت تعلم ان من بين المجتمعين من يتآمر بعضهم على بعض ومن يريد ان يهلك الاخر ومن في مجلس واحد وفي اجتماع واحد. ايها المسلمون ليس هذا الذي اقول ليأس دما فإن اليأس لا يعرفه المسلم. إن اليأس كفر لرحمة الله سبحانه وتعالى ولكنه شرحا للداء شرحا للداء وشرحا للمرض لكي نعرف العلاج. لأن أكبر ضلالة أن تكون مريضا بمرض القلب الخطير فإذا برأسك يصف لك علاجا وهو لا يعلم حقيقة المرض فيصف لك علاجا يزيد من مرضك ويدمر حياتك. أيها المسلمون كل ما حل بنا كما قال تعالى في كتابه العزيز وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردنا أن يزيد الله ما هو حال بنا حكومة وشعوبا فإن الطريق مفتوح والباب مفتوح للصلة بالله سبحانه للتوبة الصادقة. الباب مفتوح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلنعد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ولنبدأ بإصلاح أنفسنا وإصلاح أمتنا ولنعد إلى كتاب ربنا. هذا هو المرض وتلك الدمار تلك هي الغرفة النائمة التي غرسها المستعمرون في مدارسنا وفي مناهج تعليمنا وتربيتنا المدنية والعسكرية والإعلامية والثقافية. أن تجد هذه الثمار المرة تلك هي الشجرة الاستعمارية الخبيثة أن تجد هذه الثمار المرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت على الأرض ما لها من قرار. فإذا أردنا علاجا فعلينا أن نجتث تلك الشجرة من فوقها وأن نصلح أنفسنا وقلوبنا ومناهجنا التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية بما يمثل العقيدة الإسلامية وبما يعني كلمة الله سبحانه وتعالى. يومئذ سوف تتغير الأمور وتتبدل الأحوال. يومئذ يبدل الله أحوالنا وتتبدل الأحوال السيئة إلى أحوال طيبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فأمرهم بالسوء. فعلينا أن نبادر وأن نبادر إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح أمتنا. وسيكون كل واحد منا الآن بنفسه سوف أمرر الصلاة إذا رأيت حكومة تدعو إلى الصلاة إذا رأيت الشعب كله قد توجه إلى الصلاة. فلو قال كل رجل في الحكومة وكل واحد في الشعب مثل قولك فلن يكون الصلاة أبدا بل تقدم أنت إلى الصلاة والإصلاح وفي القدوة متجهة لإصلاح نفسك وإصلاح بيتك وإصلاح زوجتك. ومن كان سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا هو الطريق أن نتوب إلى الله وأن نبدأ بإصلاح أنفسنا وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم وأن نعلق الصلاح والإصلاح على إصلاح الآخرين. فإنك إن مت ولكن ربك بدأ فإنك ستقول وأنت تسأل عما كنت تخالف من كتاب الله ومن سنة رسول الله وتقصر في أوامر الله ماذا ستقول؟ ستقول الناس لم يفعلوا الناس اعتذروا فستستطيع أن تعتذر إذا جاءك الموت وقيل لك أجب تقول أنا لن أجيب الموت إلا إذا أجابت مدينتي أو قريتي أو حكومتي أو دولتي. لا ستجيب لوحدك وتسأل لوحدك وتحافظ عن فعلك فبماذا كل واحد منا إلى إصلاح نفسه وتهذيب خلقه والاستقامة على دين الله. يوم أن نبدأ كذلك ستجد النماذج الحية في مجتمعنا وسيقول كثير من الناس ماذا لنا الفلانية والحكومة الفلانية والوزارة الفلانية والحكومة الفلانية، فإن هذا وبهذا تكون ممن يسد سنة حسنة وتكون صاحب الأجر لمن تبعت من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. نفعنا واياكم بالقران العزيز ويهديكم به من العاملين لا تكين فيه أبدا واشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده ويحمده وهو على كل شيء قدير واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعل في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله السبيل من الصابرين وعلى الصحابة الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون إنما حدث في بلادنا منذ أيام من محاولة الانقلاب إنما هو الثمرة الثانية والقطفة الثانية من الشجرة التي غرست في بلادنا منذ سنوات. هذه هي الدفعة الثانية من الثمرات وقد جاءت صنعاء يوما الثمرة الأولى قصفا لها لبيوتها ولأهلها أطفالا ونساء قصفا لها بمدافع جيشها بأسلحة اشترتها من دمائها قصفت صنعاء العاصمة ولم فيها مدة ثلاثة أيام على طريق وعلى يد حزب من الأحزاب الذي أنشئ في ذلك الوقت وتمكن من الجيش وتغلغل في كثير من أجهزة الدولة، ولكنه بعد أن فشل في الانقلاب من العاصمة لجأ إلى الثورة الريفية والثورة في القبائل فأشعل النار حربا للعصابات في كثير من المناطق الريفية فقتلت الأرواح وزيفت النفوس وخمست الطرق وزلزلت كثير من الأحوال في كثير من المناطق في تدمير عرفه اليمنيون وسمعوا عنه. تلك القصة الأولى والثمرة الأولى للقصة التي غرست في بلادنا. وهذه هي القصة الثانية وهذه هي الثمرة الثانية التي شهدناها منذ أيام ونسمع تفاصيلها في هذه الأيام. حزب آخر غير الحزب الأول يقرر أن يتجه إلى السلطة ويرد يده إلى الخارج للاستعانة بدولة عربية في تحقيق مراده، ولذلك وأذيقت نفوس وحدث ما حدث وأنتم قد علمتم بهذا الذي حدث. ولكن جاء في الكلام أثناء المحاكمة كلمة أنهم قالوا لقد حاولنا أن نسرع بالانقلاب حتى لا يسبقنا إليه حزب آخر وسمي ذلك الحزب. معنى ذلك أن هناك قطفة ثالثة وأن هناك ثمرة ثالثة كانت تنتظر أن تخرج وتنتظر أن تطل برأسها، ولكن السباق بين القطفتين والثمرتين جعلنا نشهد النشهد الأولى. ماذا يعني الحزب؟ وإلى متى سنجد وإلى متى سيستمر مثل هذا الحال؟ حرب للجيش بينه وبين بعضه، أسلحة الجيش توجه إلى صدور الجيش وتوجه إلى صدور الشعب. إلى متى تبقى هذه المهازل؟ إلى متى تبقى هذه المآسي؟ والأمة تضيع وتنحت وتذهب أموالها وتدمر وتتكاثر ويقدر على خطتها وبنائها. إلى متى؟ جواب واحد لا ثاني له، إلى أن نقلع شجرة الشر، إلى أن نقلع الشجرة الخبيثة التي غرست فأنتجت هذه الثمار. أما أن نغرس شجرة حمضا ثم نتوقع ثمار عنب فذاك والله هو الجد وذاك والله هو الغباء. نعم، فما الذي غرسناه؟ إن هؤلاء الضحايا التربية والإعلام والثقافة والتوجيه التي أفرادت القلوب من العزيمة الإسلامية وأفرادت القلوب من الأخلاق الإسلامية وأفرادت النفوس من الآداب الإسلامية، فأصبحت هذه القلوب الفارغة مهيئة لأن تملى بأقوال لينين ومبادئ ميشيل وأفكار جورج ومذاهب فلان وفلان من البشر. عبد الناصر زعيم من زعماء العرب، وله أن يتصرف في الأمور الإدارية وفق الشريعة، لكن نقل أحد من المسلمين أن زعيما يأتي مرض الدين لا يعرف علوم الإسلام وليس من أئمة الإسلام، يحق له أن يضع مناهج وخطط ومبادئ وهو جاهل بدين الله، لا يعرف شرع الله. فأي زعيم كلامه مقبول وله السمع والطاعة بشرط واحد، ألا يأتي بمبادئ تخالف الشريعة الإسلامية وتخالف دين الله. لماذا؟ لأن التشريع من حق الله فقط، لأن الهداية والإرشاد من حق الله جل وعلا. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر. فقال: ما أنت يا فلان حاكم من حكام المسلمين، فأمرك مرضون بأمر الله، فإن أمرتنا بأمر طبق كتاب الله وسنة رسوله فعلى العين والرأس، وإن جئت بشيء من عندك فهو مردود عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن خضع لحكم غير حكم الله فقد عبد الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله. نقول إن القلوب الفارغة التي أصبحت فارغة من عقيدة الإسلام وأخلاق الإسلام وشريعة الإسلام أصبحت مهيئة لكي تملى بأي مبدأ وبأي قانون وبأي نظام، فلا لوم كثير على شبابنا وعلى أبنائنا، بل اللوم كل اللوم على الذين فرغوا قلوبهم من عقيدة الإسلام وفرغوا قلوبهم من مبادئ الإيمان وفتحوا عليهم أبواب الشر. وكم شهدت أنا وأنا أشهد بذلك، شهدت معارك بين بقية الطلاب المؤمنين مع أساتذة ملحدين فاسقين منذ سنوات ملأوا القلوب إلحادا وكفرا وفسوقا وانحلالا وتجريحا للإسلام، وكلمت أجهزة إعلام إلى أيدي قوم. أين درس؟ قال: درست في روسيا. ماذا درست؟ طبعا درست الشيوعية. إذا ما دام وقد تخرجت من بلد تشهد درست فيها الشيوعية فتفضل إلى أجهزة إعلامنا وتعليمنا وثقافتنا ووجهنا بما تعلمت. كلام صريح أننا قد أعطيناه إذنا أن ينشر مبادئه التي تلقاها في الخارج، ولو كنا أمة يقظة لوضعنا حاجزا ووضعنا مصفاة لكل من جاء من الخارج تعلم ثقافة تعلم علما، هذا خير نحن نريده، ولكنه قد عاش بين الكفار عاش بين مناحدة، فليعد إلى معهد عالي يتعلم فيه الإسلام ويتعلم فيه كيف يطبق الحكمة التي اكتسبها على أساس الشريعة الإسلامية وعلى أساس المبادئ الإسلامية. لو فعلنا ذلك لأنقذنا أنفسنا من الهلاك ولأنقذنا أبناءنا من التخبط ومن الضلال. ألا أن يحدث هذا الذي حدث ونغرس هذه الغرسة، غرسة لا تثمر ثمار الإيمان ولا ثمار الإسلام، لأنها لم تفق بعقائد الإسلام، ستكون نتيجة هذه الثمار الجذرة. وأضيع منذ أيام وهو يمتلك الحركة التي أسقطت الانقلاب وفي نشوة حماسه وهو يؤيد الحكومة ويؤيد الأسلحة في نشوة حماسه يقول المدفعية المدفعية آلهة الحرب آلهة الحرب سبحان الله لا إله إلا الله أين ذهبت آلهة الحق آلهة الخير آلهة الجمال آلهة الحب آلهة آلهة آلهة ما هذا معدود لأنه لم يتعلم حقيقة ربما كان معدودا لأنه توقع على ملاهيه لم تعلمه ولم تعلمه أنه لا إله إلا الله وأن من زعم أنه ليس إلها غير الله فقد كفر فقد كفر فقد أشرك فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إنما نضرب شجرة اسمها ضعف الإيمان اسمها جهل الإسلام اسمها التفريغ القلوب من مبادئ الإسلام وعقائد الإسلام في مدارسنا وفي أجهزة إعلامنا ثم نطمع بعد ذلك استقامة وأمن وأخوة وعزة ووحدة إن الأمة العربية قد خسرت الوحدة الإسلامية وهي اليوم تخسر وحدة عربية بالاتحاد منك بتحسين الدوافع الوطنية التكنولوجية وأما نحن وغاث الشعوب فبدنا أن نخسر وحدتنا الوطنية بإنشاء أحزاب في داخل الوطن الواحد. ذاك الحزب له زعماء، له جيش، له سياسيون، له عدلاء، له جماهير، شعب كامل. وذاك حزب آخر له قياداته، وله زعيماته، وله جنده، وله عسكره، وله أموال، وله آلات، وله مخططاته. شعب جديد، شعوب في داخل شعب. أين تولد هذه الشعوب؟ أين تنشأ هذه الشعوب؟ إنها تنشأ أولا في الأنفس، تنشأ في النفوس، وكيف تنشأ في النفوس؟ عندما يفرغ من هذه النفوس عقائد الإسلام ومبادئ الإسلام والإيمان سوف تبقى تلك القلوب فارغة لاستقبال أي شيء، فالمبادر بالثورة، والمبادر بإصلاح أوضاعنا، والاستقامة على ديننا، والتمسك بكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحد منا أن هذا أمرا صعبا كما هي في باكستان اليوم، تقدم درسا للأمم الإسلامية عن نهيج الإسلام العودة إلى الشريعة الإسلامية، وإلى تطبيق المبادئ الإسلامية، وإلى إقامة دولة هدى هدى حضرة هدى تقدمة قوية في ظل الإسلام وفي ظل الهدى وفي ظل النور، هذا طريق ربنا المستقيم يحقق لنا السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى التعليم بدعوته الى يوم الدين وفضل المسلمين والمؤمنات على المسلمين والمسلمين ومن احيائنا والاموات وارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا التي فيها معاشنا لنا الآخرة التي إليها معادنا وأعطينا الحياة زيادة لنا في كل خير وأعطينا الموت راحة لنا من كل شر وانصر من نصر الدين وانصر من قتل المسلمين ووزع علينا خيارهم ووزع علينا شرارهم وأنصر المسلمين عباد الله إن الله أمركم بثلاث فقوموا بها وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى أقوم سبيل واختار لنا الدين القويم أنا أدري صراحة أمامك وإن من أهم الأمور لذلك أمر المسلمين بعد توحيده سبحانه وتعالى وعبادته جل وعلا لنحن من أمور المسلمين ولاية الأمر في هذه الأمة. ولقد جاءنا من الله هدى كيف تكون الولاية وكيف تكون ولاية تصعد بها الشعوب ويصعد بها المسلمون وتنشر الإيمان وتنشر الهدى في أرض الأرض. ولقد أعطانا الصحابة رضوان الله عليهم نموذجا بشريا رائعا. إذا نظرت في التاريخ تريد أن تجد له مثيلا لا تجد. الخلافة الراشدة على نهج النبوة. فلقد باب الخلفاء أول مكان. كيف يكون الحاكم المسلم في إيمانه وفي تقواه وفي عدله وفي تواضعه وفي صدقه وفي عبادته وفي إنصافه للمسلم وفي إنصاف الكافر الذميم من نفسه حتى تمكن بنفسه أن يحفظ درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا أردنا صلاحا بولاية أمر المسلمين فلا بد من الاستقامة على هدى الدين. ولم يصبح ولاية أمر المسلمين والاستقامة والأخذ بالأسباب التي أمر بها الإسلام بإقامة هذه الولاية على المسلمين. فمن الأمور العادية المعروفة عند الناس أنه لا يصلح الناس فوضى بدون ولاية وبدون ولاة. ولقد أمر الله المسلمين أن يطيعوا ولي الأمر منهم وفي هذا تبرر أنه لا بد من ولاية الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك أوجب الإسلام على المسلمين إقامة ولاية الأمر. لماذا؟ ليقام الدين، ليؤمر بالمعروف، ليمنع عن المنكر، لتقصد الخطوط، لتصام الدماء، ليبصر بين الناس. فلا بد من ولاية الأمر المسلمين. وما هو السبيل إليها أو نرسل إليها؟ بل أنا أقول الآن أن السبيل إلى ذلك هو أن يكون هناك تشاور بين ولاة الأمر بين أهل الحل والعقد من المسلمين، بين أهل العقل والرجاحة، بين أهل التأثير لا بين الغوراء والجهال الذين لا يفقهون ولا يعلمون، الذين يمنحون أصواتهم لمن أعطاهم مالا أو لمن أغراهم أو لمن هذا على تلك الأصوات بدعاية كاذبة أو ربما كانت نقطة من النقط مطلقة. ورب أمر الأمة هؤلاء هم الذين يتشاورون فيما بينهم باختيار ولي أمر للمسلمين. وأمرهم شورى بينهم كافة بلغ كلام الله في كتابه الكريم. وهكذا نفذه الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا تكون البيعة لولي أمر المسلمين باختيار ورضا من المسلمين من قادة المسلمين من علماء المسلمين من أهل الاختصاص في هذه الأمة. أما ما تنهجه الشعوب الغربية من جعل هذا الأمر بيد الجهال فلماذا لا تجعل تلك الشعوب أمر الطب أو أمر الهندسة أو أمر الاختراع للتسويق بين العوام؟ فولاية أمر المسلمين أخطر ضررا من أن تكون هكذا يتصرف فيها أو يتدخل أو يناط أمرها إلى من يجهل ولا يعلم وليس له الحق. قامت الخلافة الراشدة فكان ذلك الحكم الراشد. استمر الأمر على ذلك ومن رحمة الله بنا ولعلم الله جل وعلا أن هناك من سيتغلب على أمر المسلمين بالقوة وبالقدر وبالسلطان فرحمنا الله وأنقذنا من ذلك فقال: أيها الولي تغلب على الامر واصبح مطارا فلا يجوز الخروج عليه، لان الخروج عليه يمثل فتنه لا تنتهي، ويمثل قلقا واضطرابا يهز اركان المجتمع ويقض دعاؤنا الحياه. فاذا تغلب متغلب وبالغه معظم الناس وسمعه اكثر هذه الامه، وجب على الناس جميعا ان يضيعوه وان يضيعوه وان يخضعوا له بشرط واحد، هو ان يقيم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسب الاسلام على اي شخص ينافق او يعارض او يقاوم من تولى امر المسلمين وقول على حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعذاب بالقتل. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: اذا بني على خليفتين تضربوا فاقتلوا الاخر منهما، اذا بني على خليفتين فاقتلوا الاخر منهما. وفي روايه: تضربوا عرقه كائنا من كان ولو كان من اهل الحسن والتقى والعفاف، لان نتيجه هذا الفتنه الدائمه التي لا تنتهي والتي تهلك الحرث والنسل والتي تهلك الامه. هذا ديننا وهذا شرعنا وهذا هدى الله صان الله به امر المسلمين لكي يقوم هذا الدين. ولقد شهد التاريخ الاسلامي الخلافه الراشده، ثم شهد بعد ذلك ملكا عاصا، ملكا عاصا بعد الخلافه الراشده. لكن هذا الملك العاض الذي وصل الى ولايه الامر بالقوه اخذ عليه ان يطبق كتاب الله وسنه رسول الله وان يخضع له المسلمون، فكانت النتيجه تلك الحضاره العظيمه التي نشات في الدوله الامويه وفي الدوله العباسيه، ونشات بعد ذلك في الخلافات الاسلاميه التي استمرت قرونا وقرونا ومناراتها تضيء الارض بالاسلام، وان كان قد حدث يوما من انوار الانحراف في الحكم عن الخلافه الراشده. ولقد نهى الاسلام ان تعطى الولايات لمن طردها، قال عليه الصلاه والسلام: انا لا نولي امرنا هذا من طلبه. من طلب الولايه قيل له: لم اعطيك الولايه اذا كانت بايدينا، واذا قلنا نملكها فلا نعطيك اذا طلبها، فكنت بمن يحرص عليها ويقاتل عليها. ايها المسلمون، يقول المتأثرون بالغرب، يقولون: انظروا إلى أمريكا، انظروا إلى أوروبا، انظروا كيف اجتمعت هذه الشروط على قواعد لا تمنح بها الحكم إلا لمن اختار الشعب. فإن أراد شخص أن يتغلب وأن يظهر النفس فلا ينجح أبدا، ولا يطيعه أحد أبدا، ولا ينجح في ذلك ابدا. ولذلك نجد اقوال هذه الدول مستقره، يكون الاختيار فيها برضا الناس جميعا، وينزل الرئيس برضا الناس، ويتولى الرئيس الجديد برضا الناس. هذا التقدم، هذه النهضه، نقول والله في ديننا الخبث، بل لا يزالون هم يتخبطون في بعض الظلمات، لانه لا يصل الرئيس عندهم الا باموال ودعايات. حتى تمكن أهل الأموال من اليهود في أمريكا أن يحكموا شعب أمريكا عن طريق أموالهم، عن طريق هذا الأسلوب المخادع لأمر الحكم. هذا لا يوجد إلا في ظل الإسلام الصحيح، وفي ظل العقيدة الإسلامية، وفي ظل الخلافة الراشدة التي أمر الإسلام بإقامتها. وبالرغم من ذلك فأوضاعهم هذه لا شك خير من أوضاع الشروط في الدولة في دول العالم الثالث أو في دول البلاد الإسلامية في عصرنا الحاضر. لأن الطريقة في هذه الدول النامية إلى الحكم هي الانقلاب، الثورة، الانقلاب، أن يبقى مجموعة من الجنود والضباط وخط ضباط تتفاهم فيما بينهم سرا فيما بينها او مع دولة اخرى من الخارج من ولدنا ان قبض على الحكم فجأة فانقلب الامر رأسا على عقب وجاء عهد جديد ورأيت المصدقين بالعهد الجديد هم الذين كانوا يصدقون بالعهد السابق ورأيت الناس قد اخذوا من ابدأ الميثاق يطبقون لكل شيء مهما كان عمره. ايها المسلمون هذا الخطاب الذي سيطر على كثير من شعوب المسلمين لا نجده في اسرائيل. هل سمعتم بانقلاب في اسرائيل؟ فلماذا نسمع كل يوم ولماذا نسمع بين الحين والحين انقلابا في ارض المسلمين؟ لو تتبعتم الامر وبحثتم في القضايا لوجدتم ان وراء هذه الحاله السياسيه المضطربه تخطيطات دولية عالمية وتخطيطات دولية محلية مستثمر بتلك التخطيطات العالمية الهدف منها إزعاج هذه الأمة وإقلاق أمنها وتحطيم بعضنا ببعض فتكون النتيجة ماذا؟ أن يضرب الجيش بعضه بعضا فبدلا من أن يتفرغ الجيش للقدام تتفرغ شرسه لبعضها البعض وبدلا من ان يتدفع السلاح ضد المفسدين والمخربين يتوجه السلاح باموال الشعب الى صدور ابناء الشعب. اليس هذا هو الواقع؟ ثم ماذا؟ ثم تطمع الدول الاجنبيه بان تشتري منشات من التابعين لها او المتاثرين او الطالحين او الراغبين في التسلط. هؤلاء الذين كانوا يتقطعون في الشوارع بالامس لا يؤمنون على توجيه يدهم ولا يوثق بهم في إدارة شأن باطنة من شؤونهم الخاصة إذا هم قد تسلطوا على الأمر وأصبحوا القادة ورأيت أجهزة الإعلام تجعل من هؤلاء مرهمين بل ربما جعلت منهم رسلا بل ربما جعلت منهم كما جعلت أجهزة الإعلام في دولة عربية من تعريف عربي أبطل السنة أبطل سنة رسول الله والقذافي الذي حارب السنة وقرر إلغاء السنة وتبديل السنة وتحطيم السنة والإبقاء على كتاب الله كان لهذا والله والله لو كان مؤمنا والله لو كان مؤمنا بكتاب الله ما أبطل سنة رسول الله ولا جعل نفسه ولا جعل لنفسه يا رسول الله. يقول هذا المفتري الكذاب ان السنة باطلة وان السنة لا يعمل بها ويسع بالقرآن ولو وسعه القرآن لعلم ان القرآن يقول له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو دين الله هذا كتاب الله. لكن الأجهزة المأجورة أجهزة الإعلام المستبدلين لكل ضال المستمعين لكل لا هؤلاء ينفقون وتثبت صعود وتقضى على أمم وتراد أمم بأكملها ويقضى على خيرة أبناء الأمة. هكذا عندما يكون الطريق إلى حكم المسلمين هو الانقلاب أخطار على الجيش نفسه أخطار على الشعوب أخطار على الأمة. أما الشعب كما حاله مجموعة من الأذنان يتملكها من ملك السلطة والسلطان. يأتي هذا الذي يليه المثابة فنقول أنا أدعوكم إلى المنزل الفلاني بل ربما قال لهم أدعوكم إلى محاربة السنة وعاد إلى اعتراف بسنة رسول الله. فوجدت المناد النعاج وجدت الأنعام وجدت ضعاف الإيمان يطبلون ويتصدقون لهذا الزعيم. فما أنت خير الفرصة لمتربص جديد ولمؤامرة جديدة ولدولة جديدة إذا بهم ينقضون على السلطان وعلى الحكم وإذا بالنتيجة فقط الدين للقائد الجديد والزعيم المرهم الجديد من المفضل هو ذاك الصوت الكامل ذاك الصوت المنافق ذاك الصوت الخادع ذات الصوت الذي كان يقول عن الزعيم الأول هو المظهر وأصبح نفس الصوت الذي يقول عن الزعيم الجديد والقائد الجديد. خطر على الشعوب، خطر على الجيوش، خطر على الأمم، خطر على النهضة. نعم خطر على النهضة. هذه الدولة تخطط خطة لخمس سنوات، لعشر سنوات، لثلاث سنوات، فالآن تسير بها بعض الخطوات، فإذا بنا مفاجأة بانقلاب جديد ليهدم ما بناه من قبلهم، وليبدأ الأمر من جديد وبرجال جديد. ما يتمكن حتى تعرف الدول الأجنبية والدول الكبرى حتى تعرف طريقها إلى إحداث انقلاب جديد ومعاملة جديدة للانقضاض على الحكم والسيطرة على بلاد المحرومين، وهكذا غليان واضطراب في المنطقة العربية وفي المنطقة الإسلامية، وهدوء واستقرار في إسرائيل وفي غيرها من الدول الأجنبية. لماذا؟ لماذا؟ لأننا أصبحنا نقر أنه بإمكان الإنسان أن يصل إلى الحكم عن طريق القهر والسلطان. ومن الذي يمارس هذا؟ ومن الذي يقول هذا؟ من يدعي لنفسه التقدم، ومن يدعي لنفسه النهضة، ومن يدعي لنفسه العزة وأنه يريد تقدما. لماذا لا يتفق هذا الشعب كما يأمره الدين، كما تتفق الشعوب الكفر؟ ويكون أولى بالاتفاق منها ألا نقر حاكما نصل إلى الحكم بالقوة أو السلطان، وأن نجعل الطريق إلى ذلك هو الاختيار الحر من ولاة أمر المسلمين وقادتنا من أهل الحل والعقد فيها ذاته هو طريق الإسلام. أيها المسلمون، ولا يهون لكم هذا الانحراف الذي يقع فيه المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا وأخبرنا بأن بعد هذا الظلام نور، وأن مطالع النور تتلألأ في أفق اليوم، وأن موعدنا مع الصبح قريب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من حال المسلمين، أي الطريق إلى ولاية أمر المسلمين ووجود السلطان بيده السلطان، ذكره وقصه علينا في الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، يرفعها إذا شاء أن يرفعها، يرفع النبوة، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عارضا. فيقول ما شاء الله أن تكون ملك عارض على الإسلام على الحق، ولكنه عارض متغلب في بطاقة في مجدار، ثم تكون ملكا عارضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا جبريا، ملكا جبريا أي في الحديث والنار في منطقة الليل ينقض الناس فيه على السلطان جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. لا بد من أن يرتفع هذا الحكم الجبري، لا بد أن ينتهي. وما الذي سيحل محله؟ ما الذي سيحل محله يا رسول الله؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تكون الخلافة على منهاج النبوة؟ عندما نصلح ما بأنفسنا، عندما نغضب نحن بأن ينصرنا الله وأن يحقق فينا هذا، بأن يمثلنا في أنفسنا، بأن نقول لا نقبل إلا أن يكون الولاة فينا على هدي الإسلام وعلى نظام الإسلام، وأن نسقط وأن نطلق هذا الخطر الذي يتهدد جيشنا ويتهدد ديننا ويتهدد شعبنا. أيها المسلمون، لقد حدث في الأيام الماضية حدث سمع عنه الناس جميعا، وهو أن هناك محاولة للانقلاب للوصول إلى السلطان عن طريق الانقلاب، والله وحده هو الذي جعل لنا الأمر هذا على المقدرة. ولو كان الله يريد شيئا غير ماذا لكنا وجدنا شيئا غير هذا، ولكان المنطق غير المنطق، ولكان المقدرون بالأمس يقدرون اليوم لشد جديد وينافسون وقعا جديدا وهكذا، ويكون ما يكون ويحدث ما يحدث. وواجب علينا ان ناخذ العبره وان نعتبر وان نتقي الله سبحانه وتعالى، فلا بد من اخذ العبره ولا بد من الاعتبار، لان الله يقول قد خلت من قبلكم السنن وسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المقدمين، كيف كان عاقبه المقدمين، قد خلت من قبلكم السنن. ان الله يدعو امامنا الى ان ناخذ العبره وأن نعتبر بها لنصلح أحوالنا، ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلينا أن نعتبر يا عباد الله، وعلينا أن نتعظ أيها المسلمون، وعلينا أن نعمل، فإن العبرة جديدة، فإن لم تنفعنا هذه العبرة والآيات فإن عذاب الله شديد، وإن انتقامه كبير، وإذا جاء أمر ربك وإذا جاء انتقام ربك فلا يبصر عنا، فلا يبصره عنا احد ولا يمنعه عنا احد، واذا اراد الله بكم سنون فلا مرد له. يرد هذا السوء عنا شيء واحد، هو التوبه، هو الصدق، هو الاخلاص، والاستقامه على دين الله، والتناصح فيما بيننا، هو ان نعبد الله حق عبادته ونستقيم على هذا الهدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. نفع الله ياتي بالقران العظيم، وجعل الله ياتي به من العالمين، اللهم اسمعنا ونستغفر الله ونعوذ بك. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قل من ينذر راسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله واتى الامانه ونصح الامه وجاهد في الامر حق جهاده، صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين الى ربه الى يوم الدين. اما بعد، فقد سمعنا عن الانقلاب الذي كان سيحدث انه قد اشتركت فيه بعض القوى، او انه كان تنافسا بين بعض الاحزاب، او انه كان باشتراك من بعض الاحزاب. الله اعلم بالحقيقه، ولكن هذه الاخبار ليست عنا مبرره. ثم كان من هؤلاء الذين اشتركوا بعض المفرقين والضباط وبعض القبائل، واصبح من المنظور به ان الذين اضطروا من هذا الانقلاب قد وصلوا الى عدم، وقد اعلنوا تاييدهم للحزب الاشتراكي اليميني في عدم، واعلنوا انهم مؤيدين، ولهذا نفهم انهم اصبحوا جزءا من هذا الحزب الاشتراكي اليميني. ماذا يعني هذا؟ يعني اولا ان هذه المجموعات قد اتفقت على مبادئ ونظريات، هذه المبادئ والنظريات من اين جاءت؟ حملتها اليهم وهم في المدارس، حملتها اليهم وهم في المعسكرات، حملتها اليهم وهم في القبائل، حملتها اليهم اجهزه الاعلام والتعليم، حملها المبشر حملها المضطر حملها الذين جاءوا من الخبراء حملتها أجهزة الإعلام المهتمة فأنتجت نبأً. هذه النماذج أم هي جديدة أم غير جديدة؟ فإن كانت جديدة قلنا ما حالها من الإسلام؟ أين تطالبها أم تعالج؟ فإن كانت من الإسلام فأهلا بها وقد قبلناها ولكن لم تبيننا وبينها بل كلنا من أهل الإسلام شعبا وحكومة ويجب أن نعلن من يدعو إلى الإسلام رأيه لأنه يعلن في شعب المسلم وفي أمة المسلم وفي صديقة المسلم طمعت على نفسها أن تحكم بالإسلام في كل شيء من شؤونه. فإذا حدثت مخالفات وهناك مخالفات هناك مخالفات هناك ظلم هناك رشوة هناك سرقة هناك احتكار هناك طغيان هناك تكبر هناك جهل هناك فساد كلنا نضر بذلك ولا يوجد احد لا يضر ذلك والاسلام حرب على هذا كله وما وقعنا في هذا كله الا بسبب الابتعاد عن الاسلام فكان الناس لو كانت هذه المذاهب هي المذاهب الاسلاميه كان يجب على كل هؤلاء ان يتقدموا في مطالبه للحكام وفي مطالبه قوية شعبية ورسمية من البرشلونة الشعبية من كل الأجهزة بتطبيق الإسلام وإقامته وتنفيذ الأحكام. فإن كانت مبادئ غير الإسلام قلنا نحن نعلم شيئا واحدا أن من اختار طريقا غير الإسلام فهو كافر مرتد. لا نعرف غير ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام عند الله الحكيم والله يقول فمن يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فمن يقول نظام القرآن وهو الإسلام لا يصلح لحياة الإنسان نقول له معنى ذلك أن الله جاهل وأن الرسول جاهل وأن جورج وأن مشير وأن ميخائيل وأن قسطنطين وأن فلان وفلان من الأسماء العربية أو الأعجمية أي أن هؤلاء دينهم وغيرهم أعلم عندك من الله وأخبر من الله قد يقالك وقد يراه ولك مثال. لكن النتيجة الحتمية هي أن من قال أن هدى أو أن مبدأ أو أن نظاما غير الإسلام هو أحق من الإسلام فهو كافر مرتد خارج عن دين الله مكذب لرسول الله. يجب علينا أولا كعلماء يجب على العلماء الإقناع ويجب على أجهزة الحكم أن ترد ويجب على الشعب أن يقاطع. نعم كل هذا واجب واجب على العلماء أن يمنعوه وواجب على الدولة أن تفتح أبواب المدارس والجامعات والمعسكرات للدعاة إلى الله والعلماء لتحصين الأمة بعمل الإسلام كما تفعل الحكومة عدن في الجنوب تفتح كل شيء لنشر المذاهب الإلحادية والمذاهب الشيعية ونحن أولى بالنظر على ديننا ولأن نرى غيرة أعظم وأقوى من حماس الشيوعيين لشيوعيتهم ومبادئهم. هذا هو الرجل الأول. والواجب الثاني أن يسجد دعاتهم وخلفتهم لأن يمكنوا من الولاء لأن يولوا على رقاب المسلمين كما هو حادث ولو لم يكن حادثا فكنت انقلبوا بالأسلحة وكنت تحركوا بالمواقع المسؤولية لولا أنهم كانوا يجادلون وكانوا يولون وكانوا يولون على رقاب المسلمين وهم قد أصبحوا متنكرين لمنهج الإسلام ومبادئ الإسلام وشرائعه. لا يجوز تولية واحد من هؤلاء على رقاب المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم ويقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا وادعوا ما عنكم لا تتخذوا بطانة من دونكم هل إن كنا مؤمنين وإن كنا صادقين. أما الذين يحملون السلاح ويحملون الألغام ويحملون القوة لفرض المفاهيم الإلحادية على هذه الأمة، فإن الواجب يقضي أن ترد القوة الإسلامية وأن يرد الحشد الإلحادي بالجهاد الإسلامي. تلك الكلمة لا تنفع مع القنبلة، ولا كل القنبلة أيضا لا تنفع مع الكلمة، فإن الإرغام والفهم لا يقنع الناس بالمبادئ والعقائد، وإنما يجمعهم البيان. فعلى العلماء أن يقوموا بواجبهم، وعلى الحكام أن يؤدوا دورهم، وعلى الشعب أن يتلفظ. وإذا سار الناس في عدم اليوم حكومة وحزب قد اجتمعوا على المبادئ الاشتراكية الشيوعية، فيجب علينا أن نجتمع على الإسلام حكومة وشعبا. وإذا كانوا هناك يبحثون عن حزب يكون معهم، فإن الشعب المسلم في الشمال وفي الجنوب هو حزب الله، هو حزب الرحمن، هو حزب واحد. فكل مسلم يدين في الإسلام فهو من حزب الله وهو من حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هو المسلم. وعلينا أن نحمل هذا الدين وأن نحمل هذه العقيدة وأن نغار عليها وأن ننشرها وأن نبينها وأن نحدد علاقاتنا بالناس على ضوء تحديد علاقات الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الخداع الذي سمعناه عن حزب الاشتراكي اليمني فهو يعني الحزب الشيوعي اليمني. لماذا؟ لأنه لو قال في عدم أقمنا الحزب الشيوعي لنفر الناس، وهم يريدون أن يستهلكوا الشمال ويريدون أن يضموا الشمال إلى عدم، ولكنهم مبسوطون في عدم وقد عرفنا ماذا يريدون. فنهبوا الأموال ونفقوا الأعراض وكمموا الأخوات وقتلوا الناس ونهبوا الغني والفقير، حتى قال القائل وقد جاء من عدم قيل له ما تعليمك على عدم؟ قال القائم بطقي والكاذب كبائر. ولذلك وجدوا انفسهم امام حمل واحد لا كد له، وهو ان يغلقوا الحدود، ان يغلقوا الحدود وان يحكموا على من اراد ان يخرج من الحدود بالموت. يقتل. لماذا؟ لماذا يقتل؟ لكي يبقى في جنة الشيوعيين، لكي يبقى في جنة الكاذبين. فلماذا يفعل الكاذبون؟ لماذا لا يفتح الابواب؟ لماذا لا ترفع الحواجز على الحدود؟ لا نرى من اراد الشيوعيه فليذهب الى عدن، ومن اراد الاسلام فلياتي من الطمعان. والمصدق على اساس ان نصدق بتقدير الاسلام، وان نتحرك بتقدير الاسلام، وان نصدق الله حتى لا نقدم صوره مشوهه للاسلام. الإسلام نعبر بالعدل فلا بد من العدل، نعبر بالعلم فلا بد من العلم، نعبر بالقوة فلا بد من القوة، نعبر بمحاربة الذل والغلو والفساد والانحلال، نعبر بمحاربة هذا كله. وإنا كنا ننطبق عليهم قول الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونطالب لجنة من الدول العربية أن تشرف على الحدود وأن تجعلها مفتوحة ولننظر ماذا ستكون من ذلك. قال بعض السلميين في كتريفاشيا وهي دولة شيوعية فرض عليها الحصار، المثل الشعبي يجري هناك بعد أن تنطلق روسيا على تلك البلدة. يقول المثل الشيوعي أن واحدا قال لزميله إذا رفع السور الحديدي هل ستبقى في تشيكوسلوفاكيا؟ فأجاب زميله قال لا لم يبقى. قال له ولماذا؟ قال لأنه لم يبقى أحد، لم يبقى أحد. لقطعت الأسوار الحديثية التي تحيط الدول الشيوعية نفسها بها، ما بقي إلا الحزب يبحث عن شعبه. أيها المسلمون، ولكنهم ما أرادوا أن يسموا التسمية الحقيقية الحزب الشيوعي، عندما قال لأهل السرعة كذلك كالدولة السورية وروسيا وكل الجيش السورية لا تسمي نفسها الجيش السورية وإنما تسمي نفسها الدول الاشتراكية. لماذا يعتذروا عن خمسة لحنهم ويعتذروا عن فشلهم في تطبيق الشيوعية؟ سيقولون إن العزم مطبق الشيوعية، إن العزم أصل إلى جنة الكافرين فقبل من الزمان يا ربي ذهب الضحايا ملايين من المسلمين وملايين من الأبرياء لتطبيق مبدأ مر عليهم وقرن لم يتحقق، فتقولون نحن في الطور الاشتراكي ونحن في الطور الشيوعي. هذا ايضا اعتبار لشيوعيتهم التي اثبت التاريخ اطلالها والتي اثبت الواقع انها لا تصلح للتنفيذ والمراد. ايها المسلمون لا يخدعنا ذلك، وعلينا ان نحدد موقفا صريحا ممن حدد موقفا صريحا من عدن. ان حكام عدن قد حددوا موقفا صريحا عرفه الشعب اليمني كله، فيجب ان نحدد موقفا صريحا. هم يقولون بالاشتراكيه العلميه الشيوعيه ونحن نقول بالكتاب الله والدراسات، هم يتبعون منهم وما ونحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هم اصبحوا جزءا من الدول الاشتراكيه العالميه، وهذا هو البيان الاول عندما قام الانقلاب بالولايه الثانيه وبدأ، فكان بيانهم انهم قد اصبحوا جزءا من معسكر الثوره العالميه الاشتراكيه، اي انهم جزءا من الاتحاد السوفيتي. ولقد اعلن الاتحاد السوفيتي انه يعتبر ان عدوانا على عدن عدوانا عليه. معنى ذلك ان هذا الجزء اصبح غريبا عن الامه العربيه، غريبا عن اليمن ليس له من اليمن الا مصر، وليس له من الاسلام الا الانتساب الكاذب الفاجر. فانتهوا صالحين فهم اخواننا واحباؤنا وهم اقرب الناس الينا، والله انها لفرحة عظيمة لو كانوا صادقين في انتسابهم الى الاسلام وانتسابهم الى الجنة. ولكننا لا نخدع، نطلب هذا الطلب. ان كنتم صادقين في اسلامكم وانكم لا زلتم مسلمين فابطلوا كل المناهج التي تخالف الاسلام، وردوا كل القوانين التي تخالف الاسلام، واقيموا المحاكم الشرعية وحكموا الشريعة في كل امر من الدنيا. الامر الثاني، اعلنوا صراحة انكم لستم جزءا من المعسكر الشيوعي العالمي ومن المعسكر الاشتراكي العالمي. نطلبوا هذا الطلب وهم بعد ذلك اخوان دمي. اما ان نبقوا على كفرهم وعلى امتلالهم فان الله قد امرنا ان نقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم الدين لكم وللدين. يجب ان يتحدد هذا الموقف الصعب، فمن لم يحدد موقفه هذا من الالحاد والشيوعيه فلا يحلم انه من المسلمين ولا يطمع انه من اهل الجنه. لماذا؟ لانه ليس بين الكفر والايمان الا النفاق. النفاق الذين قال الله فيهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويهزئ في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة في البلاد فما ربحت تجارتهم وما سالوا مهتدين. هؤلاء المنافقون الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون، أنتم اليوم يا أبناء اليمن أمام تحدي حقيقي. دولة في عدن تتبنى الشيوعية بقوة وتعد الردة للانقباض على الشمال لتطبيق ما طبقوا في عدن. قسم من العلماء حرب بالكلام تكون الله للعوام حتى صائد السمك فلا بد ان ينهب فندق الصيد الذي يتنقل به الجمع قوله حتى الحوامي لا بد ان تؤمن هكذا فعل في عدد نهض العرب اخراج النساء ارسالهن الى المعسكرات مع الفلوس على قمم الجبال فرض اسرائيليه تبعيه لروسيا تسريب من العبا قتل للزعماء تحطيم للضباع الذين يابون ذلك قضاء على الجنود الذين يعارضون هذا دمار لكل شيء هذا واقع قد وقع لا نقول سوف يقع نقول قد وقع فمن حدد انتماءه الى علم ومن حدد انه من اجل علم وانه من اهل الشيوعيه اما عدم فهناك شعب مسلم نحن منه وهو منا وهو شعب مظلوم والشعب المسلم شعب مسلم منا ونحن منه اما هؤلاء الحكام الشيوعيون فمن حدد موقفه منهم سيجب ان يحدد موقفا صريحا منهم لم يقتل شخصا واحدا مخالفا للتوحيد بالفقه لم يقتل شخصا واحدا في الجنه لم يقتل شخصا واحدا قويا في البلاد يخالفهم في عقيدتهم وفي مبادئهم فمن نظر على ديننا وهل نقوم ارضنا وبلادنا علينا ان نقوم بذلك والا فهو العقاب واذا تبنى الى الله رجع عن العقاب ولا تكون ولا يرفع عن العقاب الا بتوبه صادقه وما نحن فيه هو عذاب وعقاب قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم